سابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم نسيان سجود السهو؟ هذا طبعا عند العلماء النسيان المستنكح، طبعا إذا حصل عند الإنسان سهو زيادة وصلى الظهر 5 ركعات مثلا، فلا يخلو إذا كان في المسجد من حالتين: إما أن يتذكر سجود السهو قبل أن يخرج من المسجد ولو انتقل من موضعه الذي صلى فيه، ولو كان في حلقة ولو كان في مجلس، فإذا تذكر وهو في المسجد لم يخرج يسجد سجدتين في مكانه. وهذا دليله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين في إحدى صلات العشي وقام إلى جذع النخلة واستند إليه كالغضبان وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، فهاب القوم أن يكلموه فيهم ذو اليدين، قال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت الحديث؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن الصلاة باقي منها رجع إلى موضعه، قالوا: فانتقل من موضع صلاته إلى موضع آخر، فدل على أن من نسي لازما في الصلاة ما دام داخل المسجد أنه يشرع له قضاؤه وفعله، فإذا خرج من المسجد فقد انقطع. ومن هنا اختلف فيه العلماء على وجهين: قال بعض العلماء من نسي سجود السهو وتذكره ولو خارج المسجد سجد في موضعه، وقال بعض العلماء من نسي سجود السهو فإن صلاته صحيحة إذا خرج من المسجد ولا يسجد، لأن المكان قد فات ولا يمكن التدارك. وهذا الثاني هو مذهب الجمهور وهو الصحيح والأقوى إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.